المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا فيه خبر وإرشاد، هو خبر عن حالهم وهو يتضمن يعني إن هذا شأن المؤمنين أنهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. في الحقيقة إنه خبر عن حال المؤمنين في الجملة، وهو إرشاد لهم أن يكونوا كذلك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، هذا خبر عما ينبغي أن يكون عليه. المسلم الحق لا يظلم أخاه ولا يقتل ولا يكذب ولا يعتقد. المسلم أخو المسلم، كذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني هذا شأنه. المسلم أو المؤمن للمؤمن، المؤمن الحق يكون معينا لأخيه على كل خير يعود عليهما وعلى غيرهما من المسلمين. والشيخ رحمه الله يعني صور هذا التعاون وهذا التكامل، التكامل صحيح إن الأمة لا تستقيم مصالحها إلا بالتكامل، وأن يقوم كل طائفة من الناس بما يحسنه وما يقدر عليه وما يسد هذا الجانب، كل يسد الجانب الذي هو يستطيعه من أهله. فالناس من حكمة الله أن جعل الناس يعني أصناف ودرجات، أصناف ودرجات، لم يكونوا كلهم علماء ولا كلهم مزارعين ولا كلهم تجار ولا لأن مصالحهم لا تتم إلا بهذا التنوع. هذا شأن البشرية، والمؤمنون أحق بأن يكونوا بهذه الصورة، أن يكونوا بهذه الهيئة متعاونين، كل طائفة تقوم بما تقدر عليه وتسد يعني وتغني سواها عن الحاجة إليه، فكل هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. من الوظائف الآن، الوظائف كل عمل له ناس، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشد إلى تحقيق هذا التكامل وهذا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، من بعده؟ من بعده؟ نعم، فهد أحمد نعم تدمرية. نعم، من فروض الكفايات مثل الطب والهندسة مثلا، ممكن ممكن نعم إيه. لا إله إلا الله، هكذا يقول أهل العلم. إذا كان الناس في ضرورة إلى بالزيادة، لكن هذه الأمور يعني من يتعلمها الناس بحكم العادة والفطرة واقتضاء الأحوال، لكن إذا كان الناس في حاجة على عليهم أن يعني، ولا يظهر لي قطعا إن هذا ما يظهر لي، ما هو ببين، لأن هذه أمور يفعلها الناس بحسب حاجة يعني، بدون أن نقول أنه فرض على الأمة. ولهذا هذه علوم مشتركة يفعلها الناس بداعي طبيعتهم وعادتهم، لكن الإسلام يحرص على الخير ويحرص على كل نفع، احرص على ما ينفعه. فإذا كان للإنسان نية فيما يمارسه من الصناعة، إذا كانت له نية عذابه الله على نية. فالطب ونحوه من الأمور العادية أو من الأمور عادات يفعلها الناس كلهم، البر والفاجر كلهم. نعم. طيب سمعنا ايش فيه؟ احترام فيها، ما أرى فيها شيء، ما أقول شيء فيها، يعني فيها في الحقيقة غرابة ونكارة، وليس للأئمة الأوائل مقتدى بهم، ما شفنا فيها لهم كلام. ما ندري الإمام أحمد ومن قبله والأئمة ما لهم فيه.